وهنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. لتكن لنا اللحظات لا ذكراها، أرض الخطى وبحارها وسماها. كم لحظة ماتت لتولد لحظة بالحب تحيانا كما نحياها. في كل بستان هنالك زهرة، الموت شوكتها، الحياة شذاها. ليكن لنا منها تفاؤل عطرها، لا يأس شوكتها وجذب أساها. القانطون من الجمال حضورهم شيخوخة الدنيا، ونحن صباها. هكذا يدعونا الشاعر أحمد دخيت أصدقاءنا لنكون نحن شباب الحياة وصباها، لا شيخوختها وكهولتها. هي دعوة لصناعة الأمل والانتصار على اليأس إن هاجمنا. هي دعوة كل من له روح ترنو للأجمل، وكل من له قلب يتوق للأكمل. وهي دعوتنا في حلقة الليلة، ليس فقط لأن نرى الأجمل والأكمل من الإبداع، لكن أن نرى في كل شيء أجمل ما فيه، ألا نتغاضى عن مساوئه وعيوبه، وإنما علينا أن نحتفظ لكل إبداع بأصفى ما فيه، محاولين أن نكون شمعة تضيء الدرب، ويدا حانية تأخذ بيد من هم في أول الطريق، الذين يملكون موهبة خلاقة تحتاج للدعم ليثبتوا أقدامهم وخطاهم على درب طويل ممتع، هو درب الإبداع. حلقتنا الليلة أصدقائنا هي رسالة تشجيع لموهبة فنية تحاول أن تجد لنفسها مكانا خاصا مميزا له سماته التي يتفرد بها. ربما هي لم تعرف بعد، ولم تحدد بعد، ولم تضع يدها بعد على مكامن تميزها وتفردها، لكن بالمحاولة المستمرة وبالكثير من النقد البناء والتشجيع الباعث للأمل، ربما نساهم في إيجاد فنانة يكون لها في المستقبل القريب بإذن الله شأن كبير. فنانتنا الليلة أصدقائنا هي الفنانة الشابة مايا شريف ذات 17 عاما. هي طالبة بالصف الأول الثانوي، موهبتها الفنية أخذتها لتعلم فن الرسم وخاصة فن البورتري، وأعتقد أنه من أصعب فنون الرسم لأنه لا يحدد فقط الملامح التي يرسمها، ولكنه يبعث لنا بأحاسيس كثيرة تجعلنا ندخل إلى عالم هذا الشخص الذي رسم له البورتري. ولأن الفنانة مايا شريف تحاول أن توجد لخطواتها مكانا ثابتا في هذا الطريق، فهي تبدأ كما بدأ الكثيرون بالتقليد، أي برسم لوحات رسمت من قبل أو برسم البورتري الذي يعتمد كما قلنا على رسم صورة شخصية موجودة بالفعل. وهذه بداية جيدة لتنطلق بعدها إلى مرحلة الابتكار واختيار موضوعات خاصة بها تحدد عالمها بأسلوبها، ولتشكل هذا العالم الخاص بطريقتها الخاصة، ولتلونه بألوانها التي تضفي على كل موضوع شخصيتها المتميزة. ولأن الفنانة مايا شريف اختارت أن يكون الفن التشكيلي لديها حالة، فهي كما قالت لي لا ترسم إلا إذا أحست برغبة في الرسم. حتى حين يطلب منها رسم شخص بعينه، فإنها لا تجيد رسم هذا الشخص إلا إذا أحست هي بشيء مختلف يجذبها لترسم هذا الوجه أو ذاك. هي تفضل استخدام الفحم في الرسم، وهي تقول صراحة إن استخدام الألوان يتطلب وقتا وتركيزا أكبر من الفحم، لذا فهي تحاول أولا أن تتقن الخطوة الأساسية وهي الرسم، ثم بعد استكمال أدواتها ستتجه طواعية للابتكار في الموضوعات والتفنن في استخدام الألوان والظلال وإيحاءاتهما. مايا شريف تستوقفها اللوحات الغامضة أو التي توحي بالغموض أو التي يفكر الإنسان كثيرا وهو يقف أمامها عن معناها ومغزاها. تجذبها نظرات العيون الشاردة التي تنظر للبعيد وتخفي من الأسرار أكثر مما تبوح. هي دائما تطارد لوحتها. هل تتعجبون أصدقائي من كيفية مطاردتها للوحتها؟ أقول لكم، هي تبدأ بوضع الخطوط الأساسية في لوحتها كما قالت، ثم تتبع هذه الخطوط التي تأخذ بيدها لتضع خطوطا أخرى مجاورة أو متقاطعة أو متوازية. هي تختار البداية لكنها تسير مع إبداعها ليضع لها النهاية. وعندما سألتها هل ترسمين لمجرد المتعة أم تريدين الوصول برسالة معينة للمشاهد، قالت لي إنها تبدأ لوحتها وهي تشعر بمتعة كبيرة، ثم لا تلبث أن تترك نفسها لترى ما ستصل إليه في نهاية اللوحة مع اللوحة، فربما تخرج بمعنى جديد لم تكن تقصده. الفنانة مايا شريف تعشق التفاصيل، لذا فهي حين ترسم بالفحم تضيف الكثير من عندها للوحة بالخطوط البيضاء التي تخترق البقعة السوداء من الفحم لتضيف مع كل خط أبيض معنى جديدا يجذبها بسحره. أما حين ترسم بالألوان فهي تعشق أيضا دمج الألوان ورسم التفاصيل الدقيقة. الفنانة مايا شريف يجذبها سحر اللوحات التي تجعلنا نتوقف ونتساءل، فيما يفكر هذا الشخص المغمض العينين؟ ولماذا رسمت هذه المرأة بهذا العنق الطويل؟ أما الفتاة التي تخفي وجهها بيديها ولا تظهر إلا عينيها، فقد جعلتها الفنانة مايا شريف تقول بعينيها فقط أكثر وأكثر مما تخفي من ملامح وجهها. وعن لوحة المرأة ذات العنق الطويل، ترى أن العنق الطويل يرمز لمحاولة الهروب من الواقع، لذا تمد هذه المرأة رقبتها لترى ما لا يرى. هذه الخلفية المتعددة الألوان والأشكال المتنوعة وراء هذه المرأة ترمز لحالة هذه المرأة، هذه الحالة التي تعاني فيها من تضارب الأفكار في رأسها. لكن الفنانة الشابة مايا شريف كما هو جيلها تتميز بالتحدي والتمرد في أعمالها، ولأنها في بداية الطريق فأنت كثيرا ما تشعر في أعمالها أنها متحيرة، لا تعرف على وجه الدقة عناصر التميز عندها، ولم تضع يدها بعد على أروع ما يمكن أن تقدم. في الختام أصدقائنا، فإن لقاءنا رسالة تشجيع لموهبة فنية أرخى عليها الفن موهبته، ونحن نقول لها تمسكي بهذه الموهبة التي منحك الله إياها، لكن عليك بدراسة الفن ليكتمل نضوج موهبتك. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.